أحسن الله عليكم، يسأل عن ميقات السودانيين القادمين عن طريق البحر، وأيضا إذا قدمنا عن طريق الجو الطائرة، فهل الميقات واحد؟ إذا كان مجيئكم بطريق صالب مستقيم لا ميل فيه فلا يلزمكم الإحرام إلا عند نزولكم إلى جدة، وإن كنتم تأتون بخط مائل من الشمال إلى الجنوب فإذا حاذيتم الميقات ميقات أهل الشمال وهو رابغ وجب عليكم أن تحرموا، وإن أخرتموه إلى جدة وجب عليكم أن تذهبوا إلى رابغ لتحرموا منها، وكذلك بالجو. أما إذا كان بخط مستقيم فكما ذكرت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.